يا أرضي جودي بالغوالي والرجال، صرخة وجودي طلقه في وجه المحال، لازم تعودي يا مكلالة بالآمال، ما عمري هاريح انت زحزح بالجبال، حملتي ظهرك بالحمايل ما يميل، يا جمري صبرك ظلمي ليلك شو طويل، غنيتي شعرك مع عصافير الجليل، وشربتي مرك من رام الله والخليل. زهرك بين الدماء يا طيري، مين العرفك درب السماء، درس الكرامي للخلايق عالرماء، يا كفي طفل حامل احجار الحما. الوقفة وقفة عزي بس تثبت.